والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: فصل في الضرب الثاني من المحرمات. وتحرم إلى أمد أخت معتدته وأخت زوجته وبنتاهما، أي بنت أخته، أي بنت أخت معتدته وبنت أخت زوجته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. وقد سبق أن تبينا في الدرس الماضي المحرمات في النكاح، وقلنا إنهن ينقسمن إلى قسمين: قسم محرمة أبدا، وتبينا أنواعها: سبع يحرمن بسبب النسب، وواحدة بسبب الملاعنة، وأربع بسبب المصاهرة، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وبعد هذا بين المحرمات إلى أمد، يعني ليس إلى الأبد، وإنما إلى أمد معين ينتهي وينحل بعده بوجود مانع يمنع من إحلها للإنسان في هذا الوقت. وهذا التحريم ليس مؤبدا، وإنما هو إلى أمد معين أو إلى أمد غير معين. قال: تحرم إلى أمد أخت معتدته وأخت زوجته. إذا أن إنسان تزوج بامرأة ثم طلقها وهي لا تزال في العدة، فإن أختها لا تحل له حتى تنتهي هذه المطلقة من العدة، لأن العدة في حكم الزوجية. فإذا كان الإنسان طلق زوجته فإن أختها تحرم عليه حتى تخرج زوجته من العدة، فإذا خرجت زوجته من العدة حلت له أختها، وكذلك أخت زوجته من باب أولى. إذا أن إنسان تزوج امرأة فإن أختها لا تحل له حتى تخرج هذه المرأة التي هي زوجته من العدة بطلاق أو غيره، من خلع أو فسخ أو نحو ذلك. وكذلك بنت أخت معتدته وبنت أخت زوجته لا تحل له إلا بعد مفارقة عمتها. وعمتاهما وخالتاهما وإن علتا من نسب أو رضاع، وكذا بنت أخيهما. يقول: وعمتاهما وخالتاهما وإن علتا، يعني أن الإنسان لا يجوز له أن يجمع بين المرأة وعمتها، أو بين المرأة وخالتها، أو بين المرأة وأختها، أو بين المرأة وبنت أختها، أو بنت أخيها. والضابط في هذا هو أن الإنسان لا يجوز له أن يجمع بين امرأتين لو كانت إحداهما ذكرا، ما جاز له أن يتزوج بالأخرى، بمعنى أنه يكون محرما لها. فكذلك الأنثى، فلا يجوز للإنسان أن يجمع بين المرأة وعمتها وبنت أخيها وبنت أختها، وكذلك لا يجوز له أن يجمع بين المرأة وخالتها، لأن هؤلاء لو كانت إحداهن رجلا لما جاز له أن يتزوج بالأخرى لكونه محرما لها. فكذلك لا يجوز للإنسان أن يجمع بين قريبتين، إحداهما لو كانت ذكرا صارت محرما للأخرى. واضح الكلام هذا ولا لا؟ وكذا أخت مستبرأته وبنت أخيها أو أختها أو عمتها أو خالتها، لقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين، وقوله عليه الصلاة والسلام لا تجمعوا بين المرأة وعمتها وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، متفق عليه عن أبي هريرة قال. وكذا أخت مستبرأته، لو أن إنسانا وطئ عمته ولها أخت أيضا مملكة له، فلا يجوز له أن يطعها حتى يفارق هذه الموطوعة ويستبرئها، بمعنى أنها تحيض حيضة بعد وطئه لها، وهذا لاستبراء رحمها، فإذا استبرأها جاز له أن يطأ أختها المملوكة له الأخرى. وكذلك بنت أخيها أو أختها أو عمتها أو خالتها كذلك، لقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين، وقوله عليه الصلاة والسلام لا تجمعوا بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ولا يحرم الجمع بين أخت شخص من أبيه وأخته من أمه، ولا بين مبانة شخص وبنته من غيرها ولو في عقد. قال ولا يحرم الجمع بين أخت شخص من أخيه وأخته من أمه، لو كان هناك رجل له أختين، إحداهما أخته من جهة أبيه والأخرى أخته من جهة أمه، وهما لا علاقة بينهما، هاتين المرأتين لا علاقة بينهما، فيجوز للإنسان أن يتزوج هاتين المرأتين، لأن إحداهما ليست أختا للأخرى، وإن كانتا أختين لشخص واحد، أختين لشخص واحد، لكن إحداهما اشتركت معه في الأخوة من جهة الأم، والثانية اشتركت معه في الأخوة من جهة الأب، فلا علاقة بينهما. مثال ذلك إنسان تزوج امرأة فأنجبت بنتا ثم طلقها، فتزوج هذه المرأة الأم شخص آخر فأنجبت له ولدا، ثم تزوج امرأة ثانية وأنجبت له بنتا، فهذه البنت من الزوجة الثانية تكون أختا لهذا الولد من جهة أبيه، والبنت الأولى تكون أختا لهذا الولد من جهة أمه، فيجوز للإنسان أن يتزوج هاتين البنتين، لأن كل واحدة منهما لا علاقة لها بالأخرى. فإن طلقت المرأة وفرغت العدة بحمل، أي أختها أو عمتها أو خالتها أو نحوهن لعدم المانع، يقول فإن طلقت المرأة وفرغت العدة أبيحنا، أي أختها أو عمتها أو خالتها أو نحوهن لعدم المانع، لو أن إنسان طلق امرأته وفرغت من العدة يجوز له أن يتزوج أختها أو أن يتزوج عمتها أو أن يتزوج خالتها أو أن يتزوج بنت أخيها، لأن المانع هو جمع بين هاتين الأختين أو المرأة وعمتها أو خالتها. ومن وطئ أخت زوجته بشبهة أو زنا حرمت عليه زوجته حتى تنقضي عدة الموطوءة. يقول لو أن إنسانا عنده زوجته ووطئ خطأ أختها يظنها هي زوجته فغلط وواطئها، فإن زوجته تحرم عليه حتى تنقضي عدة الموطوعة بشبهة. فإذا فرغت الموطوعة بشبهة من العدة حل له أن يطأ زوجته، أما في هذه العدة فيحرم عليه أن يستمتع بزوجته. فإن تزوجهما أي تزوج الأختين ونحوهما في عقد واحد لم يصح، أو تزوجهما في عقدين معا بطلا لأنه لم يمكن تصحيحه فيهما، ولا مزية لأحد ولا مزية لإحداهما على الأخرى. يقول لو أن إنسانا تزوج أختين معا في عقد واحد، كما لو أن إنسان عنده بنتين فأتاه رجل فقال له زوجتك هندا وزينب فقال قبلتهما، فما حكم هذا العقد؟ قال باطل. لماذا؟ قال لأنه لا مزية لإحداهما على الأخرى، ولا يمكن تقديم واحدة نقول يصح فيها العقد فالأخرى لا يصح، بل هو عقد واحد على سنتين يحرم الجمع بينهما فيكون العقد باطلا. الصورة الثانية تزوجهما في عقدين في وقت واحد. مثال ذلك أن يأتي أبو هذه البنت وليها وولي عمتها ويقول كل واحد منهما زوجتك فلانا، فيقول قبلتهما، فهما عقدان معا، أحدهما زوج البنت والآخر زوج عمتها وقبلهما معا، فهذا العقد هذين العقدين يعتبران باطلين، لأن لا مزية لتقديم أحدهما على الآخر، فلا يصح النكاح في أي منهما لأنه لا يمكن تصحيحه في هذين العقدين، ولا يمكن أيضا تصحيحه في أحدهما لأنه لا مزية لأحد العقدين على الآخر. وكذا لو تزوج خمسا في عقد واحدا وكذا لو تزوج خمسا في عقد أو عقودا معا. يقول وكذا لو تزوج خمسا في عقد أو عقود معا، يعني لو أن إنسان تزوج خمس نساء في عقد واحد أو في عقود خمسة في وقت واحد فلا يصح، لأن الإنسان لا يجوز له أن يتزوج خمسة، ولا مزية لأحد هؤلاء الخمس على الأخريات، فيبطل العقد في جميعهن. فإن تأخر أحدهما أي أحد العقدين بطل متأخر فقط لأن الجمع حصل به. يقول إن تأخر أحدهما أي أحد العقدين بطل المتأخر وصح في المتقدم لأن المتأخر هو الذي حصل به الجمع فيتجه إليه الفساد، وأما الأول فلا إشكال فيه، فالذي وقع فيه العيب هو المتأخر، فالأول وقع سليما خاليا من الموانع فيصح فيه العقد، والمتأخر هو الذي لم يصادف محلا فيعتبر باطلا. أو وقع العقد الثاني في عدة أخرى وهي بائن أو رجعية بطل الثاني لئلا يجتمع ماؤه في رحم أختين أو نحوهما. يقول أو وقع العقد الثاني في عدة أخرى وهي بائن أو رجعية، المهم أنه يكون في العدة، فإن الثاني يبطل لو أن إنسان طلق زوجته طلاقا رجعيا أو طلقها طلاقا بائنا ثم تزوج أختها في العدة، فالعقد الثاني لا يصح لئلا يجتمع ماء هذا الزوج في رحم أختين ونحوهما. وإن جهل أسبق العقدين فسخا. قال إذا أنه تقدم أحدهما على الآخر لكن جهل المتقدم هل هو العقد على هند أو العقد على زينب، فيفسخ العقدان معا لأن لا نتبين تصحيحه في واحد منهما. ولإحداهما نصف مهرها بقرعة. مهرها بقرعة. ولإحداهما نصف مهرها بقرعة، يعني لو أنه عقد على اثنتين وتقدم عقد إحداهما على الأخرى لكن جهلنا هل العقد الأول كان على هند أو كان العقد الأول على زينب، ففي هذه الحال لإحداهما نصف المهر والأخرى لا شيء لها. طيب أيهما الذي تأخذ نصف المهر؟ قال يجرى بينهما قرعة، فمن خرجت لها القرعة حازت نصف المهر والأخرى لا شيء لها. ومن ملك أخت زوجته ونحوهما صح، ولا يطأهما ولا يطأها حتى يفارق زوجته وتنقضي عدتها. يقول من ملك أخت زوجته ونحوها صح ولا يطأها حتى يفارق زوجته وتنقضي عدتها. لو أن إنسان متزوج لامرأة ثم ملك بملك اليمين أمة هي أخت زوجته فيصح تملكه لها، لكن لا يجوز له أن يطعها بملك اليمين إلا إذا طلق زوجته وخرجت من العدة، وقبل هذا لا يصح له. ومن ملك نحو أختين صح، وله ود أيهما متى شاء وتحرم به الأخرى. يقول من ملك نحو أختين، يعني أختين أو امرأة وعمتها أو خالتها، فهذا التملك صحيح، لكن وهو بالخيار يطع أيهما شاء، لكن لو وطئ واحدة لم تحل له الأخرى حتى يفارق الأولى وتنقضي عدتها. فإذا وطئ إحدى الأختين أو المرأة أو وطئ العمة فإن بنت أخيها تحرم عليه بمجرد هذا الوطئ، فلا يجوز له وطئها إلا إذا حرمت عليه الأخرى بإخراج عن ملكه ببيع أو بتزويج لآخر بعد استبراء. وليس لحر أن يتزوج بأكثر من أربع، ولا لعبد أن يتزوج بأكثر من اثنتين. يقول ليس للحر أن يتزوج بأكثر من أربع لقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، وقد فسر هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فإن من أسلم وكان تحته أكثر من أربع أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يمسك منهن أربعة ويفارق من عداهن، فلا يجوز للإنسان أن يزيد على الأربعة، والعبد لا يجوز له أن يتزوج أكثر من اثنتين. وتحرم المعتدة من الغير لقوله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. يقول يحرم على الإنسان أن يتزوج امرأة معتدة، وقد مر بنا أن من أركان النكاح الزوجان الخاليان من الموانع، وذكرنا أن من الموانع أن تكون المرأة معتدة، فلو أن إنسانا عقد على امرأة معتدة فالعقد غير صحيح، بقوله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، المراد بالكتاب والعدة يعني تنتهي عدتها. وكذا المستبرأة من غيره بسبب وطئ بشبهة أو بسبب وطئها بملك اليمين، لأنه لا يؤمن أن تكون حاملا فيفضي تزويجها قبل استبرائها إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب بين الواطئ الأول والثاني. وتحرم الزانية على زان وغيره حتى تتوب وتنقضي عدتها، لقوله تعالى والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وتوبتها أن تراود فتمتنع. يقول تحرم الزانية، يحرم على الإنسان أن يتزوج بامرأة زانية حتى تتوب، ولا فرق في هذا بين من زنى بها وغيره، فلا يحل له ولا لغيره أن يتزوجها حتى تتوب وتظهر توبتها، لقوله تعالى والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، يعني لا يرغب فيها إلا الإنسان الذي عنده شيء من الدياثة ولا يغار على حرمته ولا يأبه بانتهاك عرضه، وهذا إما أن يكون مشرك أو يكون ديوث وهو الزاني الذي ليس عنده عار ولا مروءة ولا خلق فلا يغار لحرماته. وأما الإنسان الذي عنده غيرة وعنده إيمان فإنه لا يقبل بحال الزواج بالمرأة الزانية. ثم قال وتوبتها أن تراود فتمتنع، بمعنى أنه يأتي ثقة فيراودها، وهذا اجتهاد من بعض أهل العلم، والصحيح أن توبتها كتوبة غيرها من سائر الكبائر والذنوب، لأن المراودة قد تجر غير الزانية للزنا، فلا ينبغي أن تراود. وبعض العفيفات إذا حصل لها مراودة ربما تقع في جريمة الزنا بسبب هذه المراودة وهي عفيفة، ولهذا أمرت المرأة بالحجاب ومنعت من الاختلاط بالرجال ومنعت من الخلوة بالأجنبي، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحموة هو الموت، وكل هذا بسبب أن المرأة ضعيفة ومع المراودة والخلوة قد تلين وتنخدع ويتمكن منها الشيطان. فقول بعض أهل العلم أنها تراود فتمتنع أن هذا هو علامة توبتها، هذا فيه نظر، والصحيح أن توبتها كتوبة غيرها وهو الإقلاع عن الذنب والندم على ما مضى والعزم على عدم العود إليه في المستقبل، لأن هذا داخل في قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. وهذا عام وشامل لجميع الذنوب بما فيها معصية وجريمة الزنا. وتحرم مطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره بنكاح صحيح لقوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. قال وتحرم مطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره. يقول الإنسان إذا طلق زوجته ثلاثا فإنها تحرم عليه، وهذا التحريم ليس معبدا وإنما إلى أمد، بمعنى أنها إذا تزوجت زواجا شرعيا صحيحا مقصود منه الاستدامة ثم فارقها هذا الزوج الجديد فإنها تحل لزوجها الأول. أما المحلل الذي يتزوجها ليحلها إلى زوجها فهذا لا يحلها له لأنه لم يتزوجها بقصد الاستدامة، وإنما تزوجها حيلة، والحيل في الشريعة ممنوعة. فالمطلقة ثلاثا لا تحل لزوجها حتى يتزوجها زوج آخر زواجا شرعيا مقصود منه الاستدامة ثم يعافها ويطلقها وتخرج من العدة. فإذا أراد زوجها الأول نكاحها حل له ذلك لقوله تبارك وتعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وكذلك لما جاء في قصة المرأة التي طلقها زوجها وتزوجت رفاعة فلم يكن عنده نشاط في المجامعة وذهبت تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجها الجديد وتقول إنه ليس معه إلا كهدبة الثوب، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أتريدين رفاعة؟ قالت نعم. قال لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، بمعنى أنه لا بد أن يطأها الزوج الجديد وطئا شرعيا صحيحا ليس مقصود منه التحليل. وتحرم المحرمة حتى تحل من إحرامها لقوله عليه الصلاة والسلام لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، رواه الجماعة إلا البخاري ولم يذكر الترمذي الخطبة. قال أيضا من المحرمات إلى أمد المحرمة، يعني المرأة التي تلبست بالإحرام فلا يجوز العقد عليها، ولو عقد عليها إنسان فالعقد غير صحيح، حتى تحل من إحرامها الذي أحرمت به من حج أو عمرة. فلو أن إنسان عقد على امرأة محرمة بالحج أو محرمة بالعمرة فالعقد غير صحيح، وإذا أحلت من إحرامها فإنه يجوز له أن يعقد عليها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، رواه جماعة إلا الترمذي. فالمحرم لا يجوز له أن يكون وليا في النكاح ولا وكيلا في النكاح ولا زوجا ولا زوجة. فالزوج والزوجة والولي أو الوكيل في هذا لا يصح حال الإحرام. وكذلك لا يجوز الإنسان أن يخطب امرأة وهو محرم. ولا ينكح كافر مسلمة لقوله تعالى ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا. قال ولا يجوز للكافر أن ينكح أو ولا يجوز للكافر أن ينكح مسلمة. فالمسلمة لا تحل للكافر أي نوع من أنواع الكفر سواء كان كتابيا أو غير كتابي. فالمسلمة محرمة على الكافر حتى يسلم، فإذا أسلم حلت له، لقوله تعالى ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا. ولا عبد مؤمن خير من مشرك. ولا ينكح مسلم ولو عبدا كافرة لقوله تعالى ولا تنكح المشركات حتى يؤمن إلا حرة كتابية.